بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية نزلت ردا على قول اليهود وكانوا يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس ويزعمون أن هذا هو البر. النصارى كانوا يزعمون أن البر صلاتهم إلى المشرق. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وفيها قراءتان، قال الشاطبية أو رفعك: ليس البر ينصب في علا، لأن أنا معايا البر وأن تولوا. إن جعلت البر اسم ليس وأن تولوا خبره، وإن جعلت البر خبر ليس وأن تولوا اسم أسماء إيه؟ فهكذا ليس البر أن تولوا. قرأت جميع القراء ما عدا حمزة وحفص، ورفعك ليس البر ينصب في علا، هكذا ليس اسم سهل نازل من اخوات كان يرفع الاسم وينصب اسمه على صلاة نافع. ليس البر، البر اسم ليس مرفوع بالضم، ان حرف مصدر النصب، تولوا فعل مضارع منصوب معنى مصدر، يعني انه الاول سهل بعده بمرفع وهو موصول حرفي، زي وأن تصوموا خير لكم. أن والفعل في تأويل مصدر، تأويل تقدير صومكم خير لكم. أن تولوا، تولوا فعل مضارع منصوب بأن وعامل تصوم حذف النون. وأن والفعل في تأويل مصدر خبر يلبس، لو على قراءة حمزة وحفص ليس البر أن تولوا، حتى خلف ثالث أصل، وما فيش في القراء العشرة إلا مين؟ حمزة وحفص، وباقي القراء العشرة كلهم يقرؤون ثلاثة ليس البر. يبقى ليس البر أن تولوا أن الفارس يقول المصدر خبر ليس، ويبقى خلاص ليس البر البر اسم خبر ليس وأن تولوا إيه؟ اسم ليس أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم البر. المراد هنا فعل الخير والطاعة، وليس البر أن تولوا وجوهكم، ولكن البر أيضا لكن خفيف وارفع البر عما فيهم نافع وابن عامر، ولكن البر ولكن البر وباقي القراء ولكن البر. البر اما ان يكون صفه كعدل، يعني البر اصبح مصدر وصف به مباراه عدل رجل العدل، أو تجعله إيه ذات مضاف مضاف إليه ذا البر، ولكن البر هو لكن البر هنا. وفي قوله تعالى: ثانية في ولكن الجر من التقى ولكن أقول ولكن خفيف يرفع الجر عما فيهم عما الرمز المين نافع ابن عامر نافع نافع رمز عامر هكذا ولكن الجر من آمن والباقون ولكن البر من آمن البر إما أن يكون مصدر وصف به مبالغة عد وإما أن يكون على تقدير مضاف ولكن ذا البر من آمن يعني إيمان من آمن والإيمان معناه في اللغة نصف التصديق وشرعا أن تؤمن إيه بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان من آمن بالله الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله قادر على كل شيء هو أن أشهد اللهم إني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي الباقي الدائم تؤمن بأن لله جميع صفات الكمال وأنه منزه عن خلقه منزه عن مشابهة خلقه هنا من آمن بالله لا بعدها إيه لا الآية ولكن المرء من آمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن باليوم الآخر وهو آخر الأيام يوم القيامة أن تؤمن بالملائكة من آمن بالله واليوم الآخر وأن تؤمن بالملائكة الملائكة تؤمن بأن الملائكة أجسام روحانية لا تتصف بذكورة ولا أنوثة وأنهم مخلوقون من نور قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون والملائكة والكتاب الكتاب هنا جاء بمفرد معرف بأن وهو يشمل جميع الكتب المنزلة الآن في الأصول يقولوا إيه إذا كان الاسم معرف بأن يعم سواء كان جمع أو مفرد لذلك جاء قوله تعالى وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكافر لمن عقب الدار الكافر مرد الجمع ولا واحد الجمع العموم هنا الكتاب جميع الكتب المنزلة من السماء هي التوراة على مين والإنجيل والزبور والقرآن وهناك صحف كم صحيفة صحف إبراهيم وموسى اثنان صحيفة نزلت على سيدنا موسى سيدنا إبراهيم سيدنا موسى قبل التوراة وأشير إلى آدم عليه السلام والنبيين بالهمز وترك قرأ نافع النبيين وباقي القراء النبيين والنبي إنسان ذكر من بني آدم منزه عن دناءة خلع أب ودناءة أم وعن منفذ طبعا مفهوم منزه عن إيه حروف المشروع في مجلس كافي والذي يلم عن ذا قسل وحشة منزه وعن منفذ طبعا يعني ايه منفذ طبعا ها فأمراض الوحش والعمل ومنزه أيضا ومعصوم من العمل من إيه؟ لو كان قلت فماذا حدث ليعقوب وابيضت عيناه من الحزن، كان بياض من الحزن لما جه الفرح راح ايه؟ ها؟ ده لما ان جاء البشير ها؟ القاه على وجهه فارتد بصيره والنبي بالياء مأخوذ من النبوة وهي الربا وفعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول كحيل معناه ايه؟ لا كحيل لا بل عدل نقل العدل في الفعيل مع فتاة فتاة كحيل مفعول ولا كاحل مفعول فابو عليم عالم طيب عايزين نقدرها نبي من النبوة وهي الربا وأصل النبي اجتمعت الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون قلبت الياء قلبت الواو ياء قلبت الياء وصار إيه نبي هو بمعنى فاعل ومعنى مفعول لأنه من معنى فاعل رافع رتبة من اتبع بمعنى مفعول هو مرفوع على اللغة ايه؟ الياء النبي العبد نبي من النبأ وهو الخبر فإن جعلته بمعنى اسم الفاعل هو مخبر عن الياء ومخبر للناس وإن جعلته اسم مفعول فهو مخبر عن الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأمني حافظ على الأنبياء في القرآن حافظ على كل التكليف معرفة أنبياء على التفصيل العلو في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا بالكفر آدم بالمختار قرشه تحفظوه طيب مين اللي عندهم بقى في الآية وتلك حجتنا يلا مين اللي عندهم يا ثلاثة فعلا تعالوا يسألوني قد ما كريم لا اللي بتقول في البر ها حفظهم ولا حفظهم أنا عرفت الآية عدوا معايا فتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون في العشر وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط كم كده كم حكم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم ذو المختار خلقه دل على التفصيل. فكذا الملائكة على التفصيل الأنبياء. وإذا سئلت أتؤمن بفلان من النبي وإن كنت تعرف أنه نبي قل نعم، وإن كنت لا تعرفه قل إن كان نبيا أنا مؤمن به. عدد الرسل كام؟ 313 على عدد آل مكة. وعدد الأنبياء كام؟ 124. والملائكة كذلك يجب الإيمان على التفصيل مين اللي على التفصيل؟ جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. جبريل موكل بالوحي وإسرافيل يعني نفس. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى ظهر ينتظر ما نجمه ورفع بصره الى العرش ينتظر متى يؤمر به مما صاحب القرن. القرن يعني السور يعني جبريل واسرافيل. الميكائيل موكل بالارزاق والنصر وملك الموت رب الارواح واسماعيل موكل باعمال العباد ابو رضوان ومالك خزن الله. هؤلاء ورقيب وعتيق ومنكر ونكير. هؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم على التفصيل. هم قيل هم مبشر وبشير على القلب أن فيه مبشر وبشير. وآتى المال مع حبه مع حبه إيه للمال. آتى المال على حبه يعني مع حبه إيه للمال. ذوي القربى ذوي القربى القرار من الأب طبعا يشمل ايه الأبوين بالدرجة الأولى والأبناء والأعمام وأبناء الأعمام والإخوة والأخوات وأبناء الأخوات. أولى أولى بصدقتك وأولى بعطائك. الفقير منهم بالنسبة للزكاة مثلا الأولى من غيره. وإذا كنت تريد أهدايا أو معطاءات فهم أولى من غيرك. وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القرار سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم خلفه خال أم عمه عم والد خال والد والأبناء. ما هو خلي بال حضراتكم في عامة البر بين الابن وأبوه. حق الابن على الاب واجب، حق الاب على الابن واجب. طيب ولما بنيجي نقول دلوقتي الناس بتستعبدنا بنقول اللي يجب على الولد آفاف أبيه، يجب على الابن ايه؟ إذا نزل الناس تستعملها للأب اللي يولد حاضر، لكن الأب لا يجب عليه يساعد ماشي ويقوله بالتأخير، هذا شيء حسن، لكن على سبيل الوجوب الابن اللي واجب عليه اعتاق أبيه. زوجة الأب يجب على الابن الإنفاق عليه، لكن هل يجب على الابن زكاة الفطر عنها؟ ليه؟ أيوه مستثنى، لا يجب عليه نفقة، لأنه لو امتنع من النفقة عليها تفسخ العقد، تفسخ الزواج، لكن ليس كذلك يعني الأول والابن والأب مشتركان في وجوب الإحسان إلى كل منهم، ولكن جاء التأكيد على الأب، لأن الأب إذا كان في واقع طبيعي وازع شرعي يفتخر بالوازع الطبيعي، والوصية جاءت بالآباء كثيرة، وأوصى الله تعالى قال فلا تقل لهما أوف إلى هؤلاء الذين يبلغون آباءهم، أوف بس كلمة أوف يعني أتضجع، والأبناء كذلك لهم حق على الآباء، ولكن والأم لها من البر أبي أشفع، الأم لها من البر يقول أشفع من هو ثلاثة أضعاف الأب، لا ثلاثة أضعاف البر، الأب له إيه ربع واحد، لأن الأم تعبت وسهرت وحملت وولدت وتعرضت للخطر، فما يجيش الابن بقى يهملها، وما أكثر ذلك الآن الآباء والأبناء الحق بينهم مشترك، حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء، واليتامى اليتيم كل صغير مات أبوه ويسمى يتيم إلى إيه؟ إلى البلوغ، لا يرضى بعد احتلال، واليتيم في الإنسان بني آدم من فقد إيه؟ أبوه الطيور نعم بالحيوانات الله وهي تكون فيه تأكل إلى تتمشى شوية ترجع تكون فيه على وجود، والمسكين في عندنا فقير وعندنا مسكين، بيقولوا فيه إذا اجتمع وإذا افترق، وهنا الحكم إيه اجتمع ولا افترق؟ افترق، ويدخل فيه ايه الفقير، وهذا المال على حبيه ذوي القربى حول من تتصدق عليهم او تنفق عليهم او تهديهم او تودهم الاقارب والجيران كما سياتي في سوره النساء، واليتامى والمساكين. في مسكين، مسكين في فقير. الفقير المسكين هو من يحتاج إلى عشرة ويكتسب أو يدخل له من مال ثابت ما بين خمسة وعشرة، ولكن ثمانية سبعة لا مسكين. الفقير أقل من نصف احتياجه، بيشتغل أو بيدخل له مثلا أربعة ثلاثة لا فقير. ويقولون إذا افترق يعني متى ذكر المساكين دخل فيهم إيه؟ الفقراء. وإذا ذكر الفقراء دخل فيهم المساكين. وإذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى الكل إيه؟ تعرف. ابن السبيل هو المنشئ سفر من بلد الفقير، يعني راجل بادئ السفر من القاهرة عايز يروح أسوان، عالم كم يكفي مثلا عايز بجنيه نعطيه ايه؟ هو يقول ان ياخذ من الزكاه، لكن هنا على ايه؟ سبيل العموم، اما من الزكاه واما ايه؟ تبرع. هو المنشئ سفرا او المجتاز بها، مثلا هو مرض بينا جاي من اسكندريه رايح ايه؟ اسوان، وفلوسه انسرقت او البضاعه فلوس، او منشئ السفر من القاهره. الحقيقه يعني مستجدات العصر بتغير حاجات كتير. يعني ابن السبيل الآن يعني مثلا لو واحد جلس في القاهرة حتى فلوسه ضاعت، قالوه يتصل على ايه؟ بيقول له حساب بنك، أو يتصل على واحد حبيبه في أسوان، هذا أفضل طبعا. يقول له معاك هيبعت على فلان، خد كاش على الشيخ فلان، ولا يبعت على البنك، على ما يروح البنك هيلاقي الفلوس ايه؟ يعني لكن لو احتاج ابن السبيل ياخذ. والسائلين ايضا لهم حق، وآتى المال على حبه إيه؟ ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين الذين إيه؟ يسألون الناس. بس الذي يعلم السائلون أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقر أو ليسأل، يعني السؤال لا يجوز إلا لمن احتاج فعلا، لكن الذي يسأل الناس تكثر أو عشان يجمع مال لا يويل. وفي الرقاب، وفي الفك الرقاب، اختار الإمام الشافعي رحمه الله في الحالة دي أن يعطى المكاتبون عرفوا الكتابة يعني ليه. الرقاب العبيد زمان كانوا موجودين في مصر إلى سنة كام يا شيخنا؟ إلى سنة كام؟ لا لا ده الرقاب ده حاجة تانية. ألف وثمانمائة خمسة وثمانين كان آخر إيه؟ كان النصارى مصر كانوا يدفعون الجزء وهي سنة 1885 والرفق في مصر وإن شاء الله سيعود إذا نزل سيدنا عيسى يشكو أن ينزل فيكم ابن مريم حديث عن رسول الله يشكو أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزء ويفيض المال حتى لا يجد أحد من يقبل حتى تكون السجلة لله تعالى خيرا من الدنيا وما فيها. وفي الرقاب وأقام الصلاة. إقامة الصلاة يا أحباب الصلاة اوعى تفرط في صلاتك. خلي صلاتك أهم من الروح وأهم من حياتك. وخلي دينك أهم من حياتك والروح. إياك وتفرط في الصلاة. وأقام الصلاة طبعا إقامة الصلاة ليس أداء الصلاة ليس العبد من صلاته إيه وحدها وجه لتحضرك في صلاتك قلبك جهدا بليغا كي تنال فضائلك. لا تنس أن الله ناظر قلبك وحضوره وشهوده لك فوجا. وانت في الصلاة خليك من مركز وشوف انت بتقول امام مين وبتناجي مين ناجي ربك. لا تغفل عما تقول. احنا عندنا في لو بس الله اكبر ولحظه فيها حضر تقول له صوتك صحيح. ها يقول استحضار ايه؟ العرف الله اكبر. لكن هناك معاني اخرى في الصلاه ينبغي ان تراعى في الصلاه. وآتى الزكاة. هنا آتى الزكاة هي الزكاة المفروض لأن ما تقدم فهو في التطوع. والموفون بعهدهم إذا عاهد. أنا وأنت كلنا منا في عهد بينا غليظ من العهد من فك ها ايوه طول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال ابو بكر يا ابا بكر اتذكر يوم المقادير؟ قال نعم يا رسول الله. قل تذكر يوم قال سالتني عن يوم المقادير وكنت عن يمينك وسمعتك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا العهد أولى وأحق العهود بالوفاء لأن الخطورة في النقد. ربنا سبحانه وتعالى قال في إيه؟ في سورة البقرة من اللي يجيب لنا بتاعك؟ نعم إن الله لا يستحي من يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فآمنوا أنه الحق من ربهم أما أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في سورة الرعد: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ومن هو أعمى إنما يتذكر الذين يكونون عهد الله. فهذا هو العهد القيم المؤكد عليه وعلى وكذا العهود التي بين الناس: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى: والمنكون لعهدهم والصابرين. جاءت على النصر لأنها جاءت تقدير وأمدحوا الصابرين في البأساء. البأساء إيه؟ نعم، شدة المرض الصبر، والضراء المرض، وحين البأس الكتاب، والصبر هو نصف الإيمان، ونصف الثاني من إيه؟ شكر. قال صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته إيه فكان خيرا له. فنصف الإيمان صبر، ونصف الإيمان إيه شكر. فالصبر يا أحبابي هو مفتاح كل خير، والحياة لا تصلح بلا صبر. سيدنا علي يقول إيه: واعلم أن الصبر من الأمور منزلة الرأس من الجسد، فإذا فسد الصبر فإذا فسد الرأس فسد الجسد، وإذا فسد الصبر فسدت أمور الحياة كلها. والصابرين في البأساء الشدة، شدة الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال. ثم قال تعالى: أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الذين إيه صدقوا، أولئك الذين إيه، وأولئك هم المتقون. والتقوى، ما معنى التقوى؟ من يفسرها؟ ما التقوى؟ الخوف من الجليل، الرضا بالقليل، والاستعداد لليوم الرحيل، والعمل بالتنزيل. الأربعة دول خلي بال حضراتكم، كل جملة منها تحتاج تفسير طويل. وبيعجبني قول بعضهم: من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربها. وحقيقة، ومن يستطيع أن يصف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار العربية عز وجل؟ يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر. إذا كان الأمر كذلك من لا يقدر يبصر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تقوى الإله مدار كل سعادة، سعادة في الدنيا والآخرة على التقوى. إذا اتقيت الله عز وجل كنت سعيدا في دنياك وأخراك، وما يسر الله لك الرزق. ومن يتق الله واجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا سيرضى الامور، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له اجرا. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فتقوى الله عز وجل هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، فتقوى الله أفضل ما استفاد. أولئك الذين صدقوا الموصوفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، وصرفوا في وعودهم، وصرفوا في كل ما عاهدوا الله عليه. وأولئك هم المتقون الفائزون بما للمتقين عند الله من درجات عالية. لا يعني تكل لا يستطيع أنا ولا أنت ولا الناس كلها لا يستطيعون وصف ربح. بسم الله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. في العهد الأساسي الغليظ اللي هو يتدخل علي وعليه يوم ألست بربيه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الناس. اتفقت معاك على بيعة، على شروة، على مصلحة، يوفي العهد. إذا عاهدوا الله أو عاهدوا الناس. يوفون بعهدهم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. تحية ثانية. ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي ذا البر. وقرئ البار، من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين وآتى المال على حبه له ذوي القربى القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل المساكين والسائلين الصائمين وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التفضل. آتى المال على حبه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس والصابرين نصب على المدح. يعني هو أمدح الصابرين. نصب على المدح في البأساء شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله. أولئك موصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر وأولئك هم المتقون. الله يا أيها الناس يقول للشيخ أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وفي دعائهم هم صادقون في قوله في إيمانهم وهم صادقون المتصفون بهذه الصفات من أول قوله تعالى ولكن البر من آمن إلى نهايتها هم الصادقون في إيه؟ في دعائهم البر نحن على بر. قال المحشي قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم ترك في المخاطب بهذه الآية على قولين أحدهما أنهم المسلمون والثاني أن الكتابين فعلى الأول معناه ليس البر كله أو ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما في هذه الآية قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وعلى الثاني ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب وصلاة النصارى إلى المشرق فإنهم أكثر الخوض في أمر القبلة حين حولت ودعا كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته فرد الله عليهم وقال ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوب ولكن البر ما في هذه الآية قاله قتادة وربيع ومقاتل وقال قوم هو عام لهم وللمسلمين أي ليس البر مقصورا على أمر القبلة. قوله ولكن البر اسم جامع لكل طاعة واحدة البر اسم جامع لكل طاعة ولكل خلق كلمة بر وأعمال الخير أو أعمال الخير المقربة إلى الله تعالى الموجبة للثواب والمؤدية إلى الجنة ثم بين خصالا من البر فقال من آمن لكن البر بر من آمن لأن قبيلة ولكن البر قال أين البر أي وإما أن تقدرها ولكن ذا البر وإما أن تقدرها إيه الوصف بالمصدر كعبد يرجان جائزة وفي قراءة البار ولكن البار اسم فاعل من البر ولكن البر إما أن تقدره بمعنى مصدر وأوصف به مبالغة العدل العادل وأما أن تقدره ذا البر يعني ولكن صاحب البر والبر اسم جامع لكل عمل خير لا ولا يمكن لا فين وبعد ذا هذه هي من أخوات زي الجينات ذا البر ذا البر صاحب البر هاي الآن لا مش إشارة ولكن ذا البر يعني ذا هنا من أخوات كان من أبوك وأخوك حموك قوله على المدح ليس المراد أنه يقدر عامل من مادة المدح فقط بل المراد أنه معمول لفعل محذوف كأخص أو أمدح وقوله في البأساء والضراء أثنان مشتقان من البؤس بضم الباء والضر بضم الضاد وألفهما للتأنيث والبؤس بالضم والبأساء بالمد الفقر يقال بئس بكسر الهمزة يبأس إذا افتقر وأولئك هم المتقون الله أي عن الله ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فدلت السنة على أن الرجل يقتل بالأنثى ولا يقتل مسلم بكافر. يعني لو رجل امرأة قتلت رجل سلبيه، لو رجل قتل امرأة أيقتل بها أم لا؟ نعم كذلك تقتل بها. كتب عليكم القصاص، قصاص يكون قص الأثر يعني كأنه في الضعف. القتل جمع قتيل، الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى. ودلت السنة على أن الرجل يقتل بالأنثى. ثم إن الله تعالى دعا إلى العفو، قال جاء فأكان في بني اليهود كان عندهم ظلم القتل فقط، والنصارى الدية فقط. جمع الله لهذه الأمة بين الأمرين. ومن أنجي له من أخيه، وفي أخوة بينه ولا أخوة انتهت؟ نعم، يعني إذا قتل المسلم أخاه هل هذا القتل يقطع الأخوة بينهما أو بينهم، ولا ما زالت الأخوة باقية؟ باقي. لذلك قال ومن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني لو عفى ولي المقتول على الديه، لو عفى ولي المقتول على الديه وحثه على العفو بقوله إيه من أخيه شيء، وإذا أشار تعالى بقوله شيء إلى أنه لو تم العفو عن جزء من القصاص سقط كله، لأنه إيه لا يتبع القصاص إيه. فلو كان 10 إخوة أو 10 أبناء أبوهم قتل فعفى واحد منهم سقط إيه القصاص، لأن القصاص لا يتبع والمنتقل إلى الدين. لذلك قال تعالى ومن عفي له شيء، ومن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى على ولي المقبول ولي الإيه أن يؤدي الإيه بدون مناطق، يؤدي الديه وهي بيت من الإبل. ولي المقتول، ولي القاتل، القاتل ولي المقتول يطالب بالديه، يطالب بالديه بالراحة، فالكبائر يطالب بالراحة بدون مشادة ولا كذا. والقاتل يؤدي الديه، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من الذي عليه اتباع بالمعروف ولي المقتول، وأداء إليه بإحسان من القاتل. ثم قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لن يحتم عليكم القود ولن يحتم عليكم إيه أجهل الدين. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كان الجاهلية عبارة أو حسبة، وكانوا طالعين بها السماء التي على أحد نجلنا كلام مع عالي أول، هي إيه؟ القتل أمثى للقتل، القتل أمثال القتل. يعني إيه؟ يعني القتل إذا علم من تسول له نفسه أنه سيقتل لو قتل هيمتلك. يبقى كده إيه؟ نفى القتل عن نفسه ونفى القتل عن إيه؟ عن غيره. فجاء قوله تعالى في القصاص حياة ثلاثة وجمال لا يمكن الاتيان بالنسبة. في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة. يعني إذا علم القاتل أنه سيقتل بما كده أحيا نفسه وأحيا إيه غيره. يا أولي الألباب يا ذوي العقول لعلكم تتقون الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص الممثلة في القتلى وقفا وفعلا. الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا لكافر ولو حرا. فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه، بأن ترك القصاص منه، وتكيد شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. زي ما قلت لحضراتكم لو تم العفو عن بعض القصاص سقط ايه كله، لان القصاص لا يتجزا. ومن بعض الورقه وفي ذكر اخيه تعصب داع الى العفو وايذان بان القتل لا يقطع قوه الايمان. نعم ولا اي خلاف في الخوارج القائدين بان مرتكب الكبيره كافر. ومن ومن مبتدعة صغيرة أو موصولة من عفي له من أخيه شيء إن جعلتها مبتدع لما فاتباع هو إيه الخبر، فاخترنا بالفاء لأنها تشبه الشرط، وإن جعلتها شرطية فاتباع هي جواب الشرط. طب يعني من عفي له أخيه شيء، من اسم موصول عام الذي عفي له، وإن جعلتها شرطية يبقى الفاء وقع في جواب الشرط واتباع جواب الشرط. فاتباع أي فعل العادي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عذر. وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي، والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه. فلو عفا ولم يتمها فلا شيء ورجح. وعلى القاتل أداء الدية إليه أي العافي وهو الواجب بإحسان بلا غصب ولا بخل، ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو الدنيا بالقتل. ولكم في القصاص حياة بقاء عظيم يا أولي الألباب ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه، ومن أراد قتله فشرع لعلكم تتقون القتل مخافة القول. نعم. يقول في قوله من شرطية فمن رؤية له من أخيه. أنا هذا غلط. من اسم شرط جاء اسم شرط جاء فمن عفي له من أخيه شيء عفي فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. ومن عفي له لم حرف جر والهاء ضمير يعود على المقصود على الخاص. من فله شيء ومن عفي له من شيء فاعل شرط عفي. فاتباع الفاء وقع في جواب الشرط مثال وقع ايه واتباع مبتدا هو الجمله ايه جواب الشرط جواب المعروف واهداف الزيت. ولو جعلنا من شرطيه وجعلنا الاول ايه منصوب من اسم شرط جازم ينزل فعلا عفية فعل الشرط والفاعل ضمير مرتبط تقديره ويعود على من. له جر ومجرور من أخيه جر ومجرور شيء فاعل به عفية اتباع وفاء وقاء إن جعلناه الأول مبتدع على أن يخدع مبتدع كمان مبتدع الفاء وقاء جاءت الخبر لشبه المبتدأ بالشرط. من اسم شرط من اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول ومن وعفي الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول ومن عفي عفي والفاعل ضمير مستتر تقديره ويعود على من وهو العائد. له أخيه من أخيه جر ومجرور فاتباع جاءت الفاء لأن المبتدأ يجري الشرط على التقدير بقى أنها شرطية. من اسم شرط جاز أجر فعلين عفي فعل الشرط في محل جاز والفاء الضمير المستتر تقديره هو يعود على من. فاتباع جواب الشرط والله سبحانه وتعالى اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عنك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم وعزاكم وعزا بكم وجعلكم هداة المهديين آمين. السلام